لم يكن، منفكين زائلين، قيمة القائمة دين القيمة، أضاف الدين إلى المؤنث. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. حدثنا حسان بن حسان، حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي: آلله سماني لك. قال: الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. قال قتادة: فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. حدثنا أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي، حدثنا روح، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: آلله سماني لك. قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين. قال: نعم. فذرفت عيناه.